الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد درسنا اليوم إن شاء الله في آخر القضية 42 ثم في القضية 43 إن شاء الله قضية 42 ونشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على الله أو الحكم الهوى أو الوقوع في الفواحش أو الزيادة والنقص في الدين وأنهم مسددون دائما من الله في اجتهاداتهم وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم. القضية 43 ونشهد أن هؤلاء الرسل بشر مثلنا خلقوا من طين الأرض وليس منهم من خلق من نور الله أو نور عرشه كما يقول كفار المسلمين في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلمة الله كما يقول كفار النصارى في شأن عيسى وأنهم يموتون كما يموت البشر وينسون ويمرضون ويتألمون ويكابدون كما يكابد البشر. في خلاصة ما ذكر في الدرس الماضي في أنه من باب الإيمان برسل الله تبارك وتعالى من فروع هذا الإيمان هو الشهادة بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وكذلك الأنبياء معصومون عن الكذب على الله، والعصمة هذه كما ذكرنا عصمة كونية قدرية وليست مجرد عصمة شرعية. عرفنا معنى العصمة الشرعية معناها يعني ليسوا مأمورين فقط بهذا بل مأمورين بهذا من الله تبارك وتعالى ومحفوظون حفظا كونيا قدريا. أو الحكم بالهوى، عرفنا معنى الحكم بالهوى يعني أنه الميل، الميل مع النفس أو مع القريب، وذكرنا يعني أدلة كثيرة في هذا، وأيضا يعني ذكرنا قول الله تبارك وتعالى لداود صلى الله عليه وسلم قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كذلك ذكرنا الحوادث الكثيرة التي يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الناس لم يفهمها على وجهها فاتهم نية النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن من اتهم نية النبي أو أنه حكم الهوى فقد كفر بالله تبارك وتعالى، كما قال الرسول لذلك الرجل الذي قال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. وكذلك حادثة الأنصار الذي قال للنبي أكان ابن عمتك، وذلك لما تخاصم هو الزبير بن العوام اللي هو ابن عمة النبي في سراج الحرة، فقال له النبي اسقي يا زبير ثم سقي الماء إلى جارك، فقال له يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. ونزل في شأن هذا قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآية نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن أي مسلم إلا إذا تخاصم إلى النبي في أي شجار يحدث بينه وبين مسلم، لا بد أن يتخاصم إلى النبي أن يطلب حكومة النبي وحكمه صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون في قلبه أدنى يعني حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي معصوم كونا وقدرا، معصوم من الله عز وجل أن يحكم بالهوى. فأقول في شأن يعني خصومة ذلك الأنصار مع الزبير وحكم النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم يجب ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر تسليم الظاهري وكذلك التسليم الباطني، ومعنى التسليم الباطني ألا يجد في نفسه غضاضة من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الخلاصة من هذا أنه يجب الاعتقاد بأن الرسل معصومون أن يحكموا في قضية ما أو في حكم ما بهواهم، بل إن الله تبارك وتعالى قد حفظهم من هذا. وأنهم مسددون دائما من الله في اجتهاداتهم، وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم. هذه هي النقطة الباقية في هذه القضية نشرحها اليوم إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ في هذه النقطة الأخيرة، ذكر بعض الإخوة في آخر الدرس الماضي أنه قد وقع من بعض الرسل ما ظنوه أنه يخالف ما قرره في الدرس، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كذب 3 كذبات، ومنها قول الله تبارك وتعالى في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ومنها قتل موسى للفرعون وذلك قبل أن يبعث. فقضية قتل موسى قد أجبنا عنها في الدرس الماضي وأنها ماضية ولا شك وفق الحق، وإنما عاتبه الله تبارك وتعالى على ما فعله لأنه لم يكن قد أمر بقتال، وأما ما فعله موسى فلا شك أنه قال حقا لأنه دفاعا مظلوم، ثم لم يكن قتلا وإنما كان يعني شبه عمد، يعني القتل اللي هناك ما كان قتل عمد وإنما قتل شبه عمد، وأراد أن يدفعه ويرده عن الظلم، يعني يرد ذلك الفرعوني عن الإسرائيلي الذي هو من شيعته يرد عن الظلم، ولكن هذه الدفعة كانت فيها حياة الفرعوني. فلامه الله تبارك وتعالى، وإنما لامه لأنه لم يؤمر بقتال، كما جاء في أن موسى في المحشر عندما يفزع إليه الناس ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى فيقول لهم نفسي نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يرضى بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. فالقتل إنما كان أنه لم يؤمر بقتل هذه النفس، وليس قتلها عدوانا وظلما كما ظنه بعض الإخوة الذين قدموا ذلك السؤال. أما بالنسبة ليوسف صلى الله عليه وسلم فإنه لم تقع منه فاحشة، وكذلك لم يقع منه عزم على الفاحشة كما قد يفهم بعض الناس الآية خطأ، اللي هي قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الهم هنا منفي، لأن الله تبارك وتعالى يعني قد أتى به في جواب الشرط اللي هو لو، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهمت به وهم بها، فكان رؤيته لبرهان الله تبارك وتعالى، وإن كان قد اختلف يعني القرآن لم يأتي بتفصيل وبيان هذا البرهان ما هو، لكن ما هو رأى شيء حقيقي يعني جعله الله تبارك وتعالى عاصما له أن يقع في هذه الفاحشة. بعضهم يقول إنه يعني رأى ملك وحذره، والبعض يقول إنه تمثلت له صورة أباه يعقوب واستحيا منه. على كل حال برهان، يعني الله عز وجل يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، في الآية تقديم وتأخير، يعني لولا أنه رأى برهان ربه لهمت به وهم بها، يعني لوقعت منه هذه الفاحشة، ولكن لأنه معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى فلذلك لم يقع منه لا الهم اللي هو العزم على المعصية ولا كذلك المعصية، وذلك أن الرسل معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى، بدليل قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين بالمبني للمفعول، يعني الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى ولا يسلمهم إلى الوقوع في الفواحش، وذلك أنه نبي. أما قضية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فالكذبات التي كذبها هي لا شك أنها أفضل من الصدق الذي نقوله نحن، فهي أعلى درجة من كثير من الصدق. فالكذب إنما كان في ذات الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب إبراهيم 3 كذبات 2 منهما في ذات الله، وهي قوله إني سقيم لما أراد أن يحطم الأصنام فقال لهم إني سقيم، وذلك ليتركوه في بيت أصنامهم أو في معبدهم حتى يتمكن من تحطيم الأصنام. وكذلك عندما حطم الأصنام فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا، ما مشيرا إلى صنم تركه ووضع الفأس في أمامه أو في رأسه. قال بل فعله كبيرهم هذا. لا شك أن هذا كان من إبراهيم، إنما هو كذب في الظاهر ليصل بقومه إلى حقيقة معرفة أن هذه الأصنام التي يعبدونها ليست آلهة كما يدعون، ولذلك فهي ليس كذبا على الحقيقة، وإنما هو توسل وتوسط أن يصل بهذا الأمر الذي قاله لجماعته ليأتي بهم إلى هذه الحقيقة، بدليل أنه أخبرهم بعد ذلك أنهم يعني كيف يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ما لا يملك يعني لنفسه نفع ولا ضر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني كيف يعني تعبدون أشياء لا تستطيع الدفع عن نفسها. فهو لم ينكر أنه بعد ذلك حطم هذه الأصنام، وإنما قال ما قال ليتوصل إلى هذا التحطيم الذي هو حق في نفسه وفي ذاته. أما الكذبة الثالثة فهي قوله لملك مصر الذي أراد أن يغصب يعني زوجته، لما سأله عنها قال هي أختي، وهو يعني أنها في الإسلام يعني، وذلك أنه لو قال له أنها زوجتي ممكن أن يقتلها. فلا شك أن ما فعله إبراهيم كذلك حتى لو كان هذا يعني كذبا على ظاهره، فإنما هو لتخليص يعني لتخليص زوجته من الزنا، فلا شك أن مراده في هذا مراد حق. فعلى كل حال هذه الكذبات ليست ولا شك كذب بمعنى الكذب، يعني مما هو معصية ويحاسب عليه العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، بل لا شك أنه أفضل من الصدق، لأنه ما فعل ذلك إلا ليتوصل إلى هذه الأمور من أمور الحق. أما القول بأنه يعتذر، أن إبراهيم يعتذر أمام الله تبارك وتعالى عن الشفاعة بهذه، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس إذا أتوه قالوا له اشفع لنا يعني عند ربك، فيقول يعني نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. لا شك أن هذا إنما هو من باب الورع من إبراهيم، من باب الورع من إبراهيم، وليس من باب ذكر معصية يحاسب عليها ويعاقب عليها عند الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة ناتي الآن إلى قضية أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه يجتهدون. قضية الاجتهاد هو بذل الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا يعني تعريف الاجتهاد. بالنسبة إلى الرسل لا شك أنهم يجتهدون، بمعنى يجتهدون لكن في قضية واحدة اللي هي قضية تطبيق الأحكام، يعني في تطبيق حكم الله تبارك وتعالى. يعني الرسل لهم مهمات عظيمة، منها التبليغ، والتبليغ هو أن يأتيه مراد الله عز وجل، العلم الذي يريد الله عز وجل إيصاله، يأتي النبي ويخبره، يخبر الناس به، هذه مهمة من مهمة الرسل. كذلك مهمة الرسل الاجتهاد في التطبيق، يعني مثلا الله عز وجل مثلا أمر النبي بأوامر مثلا في القتال، كما جاء أول آية في القتال مثلا قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، الآخر الآية. هذه الآية أذنت للمسلمين بأن يدافعوا عن أنفسهم. لا شك أنه لم يأتي من الله تبارك وتعالى للنبي تفصيل في كيفية القتال، بمن يبدأ ومن يؤخر وكيف يقاتل ومن الذي يجب أن يخرج به من المسلمين ومن الذي يؤخره. كل هذه التفصيلات والتفريعات اللي هي تطبيق الحكم الشرعي لم تكن بوحي على كل خطوة من هذه الخطوات، وإنما كانت باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. ولذلك كان النبي يستشير أصحابه كما استشارهم في الخروج إلى بدر، واستشارهم في يعني أخذ الغنائم من الأسرى بعد المعركة، واستشارهم كذلك في الخروج إلى من المدينة إلى قتال المشركين في أحد، هل يخرج إلى عدوه أم يبقى في المدينة. فكان النبي يستشير ويجتهد في تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى. إذن هذا نفهم منه أن النبي لم يكن مبلغا فقط، وإنما كان مبلغا ومطبقا. هاي واحد، التطبيق يحتاج إلى اجتهاد، فهذه أول جانب من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحكم، يعني كان النبي يتخاصم إليه صلى الله عليه وسلم، يجي الناس يتخاصمون إليه، وكان هو يمثل في المدينة الحاكم المنفذ للأحكام، يعني يملك الحكم ويملك التنفيذ كذلك. فكان مثلا يقيم الحدود صلى الله عليه وسلم، يقيم الحدود على القاتل، على الزاني، على السارق، يقطع، يفصل في الخصومات التي تقع بين يعني الناس، سواء كان بين المسلمين بعضهم بعض أو بين المسلمين والكفار، كان الحكم إليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى بأن المشركين لما يأتوه اللي هم يعني أهل الكتاب، لما اليهود أحيانا كانوا يتخاصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الحكم، فيعني خيره الله تبارك وتعالى في أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم. المهم أن النبي كان مطبقا ومنفذا لأحكام الله تبارك وتعالى في أصحابه وفي أمته في حياته صلى الله عليه وسلم. تطبيق النبي لهذه الأحكام كان كذلك باجتهاده، يعني عنده أصول وقواعد ويحكم بمقتضى هذه الأصول والقواعد التي نزلت له من الله تبارك وتعالى، وهو يجتهد في هذا. ولذلك مثلا قال النبي كما جاء في حديث الصحيحين، قال لأصحابه إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهذا الحديث دليل واضح صريح على أن النبي إذا حكم بين الناس إنما يحكم اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وليس يحكم بوحي من الله عز وجل، يعني ربنا يخبره أن هذا صاحب الحق وهذا الذي عليه الحق وأقضي له بكذا ولا تقضي له بكذا، لا، وإنما كان النبي يجتهد على حسب الأدلة التي يقدمها كل فرد ممن يتحاكمون ويتخاصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باب ثاني وناحية ثانية من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي كان يجتهد في تطبيق الأحكام، ثم كذلك يجتهد كذلك في الحكم بين الناس صلى الله عليه وسلم، هذان بابان من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الاجتهاد لم يكن عن وحي، بمعنى أن الله كان يوحي له يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وإنما كان هذا عن اجتهاد، إعمال فكر ونظر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل شيء من اجتهاداته في أن يفعل الحق؟ والجواب على وجه الإجمال نعم، النبي لا يفعل إلا الحق صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يفعل ما يسميه العلماء بخلاف الأولى. خلاف الأولى ليس خطأ بمعنى الخطأ، ولكن أمور قد يكون الأولى غيرها، ومن هذا كان يعاتبه الله تبارك وتعالى. يعني آيات العتاب التي في القرآن وسنسرد بعضها إن شاء الله لم تكن خطأ بمعنى الخطأ، يعني الخطأ، لأن الخطأ فيه إنسان يعرف الحق ويحكم بخلافه، هذا خاطئ متعمد، ولا شك أن الأنبياء معصومون من هذا تماما، أن يعرفوا الحق ويعملوا بخلافه، فهذه قضية بعيدة كل البعد عن مقام النبوة. لكن في أيضا خطأ وهو الحكم بالجهل، والنبي معصوم من هذا أيضا صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء معصومون أن يحكموا بالجهل، بمعنى أن لا يكون قد عرف الحكم واستكمل الآلة وعرف أين يكون الحق وحكم هكذا، لا شك أن النبي معصوم من هذا صلى الله عليه وسلم. بل إن القاضي اللي هو مو نبي إذا قصر في الاجتهاد وحكم بجهل فهو من النار، من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، قال أما الذي في الجنة فقاض عرف الحق وعمل به فهو في الجنة، وأما اللذان في النار فقاض لم يعرف الحق ولم يعمل به فهو في النار، وقاض عرف الحق ولم يعمل به فهو في النار. فإذا القاضي الذي عرف الحق وحكم بخلافه هذا في جهنم، لأنه عرف الحق ولكنه حكم بخلافه، حكم هواه، وهذا قد ذكرنا أن الأنبياء معصومون منها. كذلك قاضي لم يعرف الحق وحكم بخلافه، يعني هذا إنسان جاهل لا يعرف أين يكون الحكم الشرعي، وحكم بما يعني أداه إليه يعني ذهنه المريض وخياله القاصر، فهذا لا شك أنه في النار لأنه مقصر، مقصر عن معرفة الحق. ولا شك أن الرسل مقام الرسل أولى وأعلى وأجل من أن يحكموا في قضية بخطأ من هذا النوع، خطأ بالهوى أو خطأ بالتقصير والجهل. لا شك أن الأنبياء جميعا معصومون من هذا. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتخاصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟ ومعنى ألحن يعني أشد يعني بيانا وفصاحة في أن يدلي بحجته عن البعض الآخر، البعض الآخر قد يكون هو صاحب الحق ولكنه عيي ولا يملك الدليل وفاقد المستند ولا يعرف يأتي بشهود، ما عنده أي قدرة على أن يظهر حقه، ولكن آخر هو مبطل ولكنه معاه الشهود وشهود موثقين ومعاه الوثائق ومعاه كل الأدلة التي تثبت باطله. ففي هذه الحالة لا شك أن النبي يحكم على الظاهر، وكذلك القاضي أيضا مأمور أن يحكم على الظاهر وليس مأمورا أن يفتش وينقب في البواطن، فالنبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يحكم على ظواهر الأمور. فالنبي يقول فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أنا بشر، فمن قضيت له بحق أخيه، إذا قضيت على الحكم الظاهر ولكن قضيت لرجل بحق أخيه مسلم فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أن الذي يأخذه من حق أخيه المسلم وإن كان بحكم النبي، وإن كان هذا بحكم النبي وبتوقيعه، إلا أنه في النار، إلا أن الذي هذا الشخص الذي أخذ حق أخيه المسلم وإن كان بحكومة النبي لكنه يكون في النار. النبي ليس معصوما منها، هذه القضية هي التي لم يعصم منها النبي، ولا شك أن حكم النبي من حيث هو صح صح، لكن من حيث هو في حقيقة الأمر فهو خطأ. ومن هذا القصة المشهورة التي جاء يعد في سورة النساء، قصة ابن بني أبيرف الذين سرقوا جماعة من العرب الأنصار، سرقوا من رجل آخر، يعني سرقوا من رجل أنصاري، سرقوا منه طحين، وبعد ذلك لما عرفوا أنهم يعني سيعرفون أخذوا المسروق على وألقوه على بيت يهودي، وجاء يعني المسروق منه فقال يا رسول الله فلان وفلان سرقوا مني وكذا وكذا، وأنا تتبعت أثر يعني الطحين هذا والدقيق فإذا في بيت فلان، فجم هؤلاء الآخرون وقال يا رسول الله هذا اتهمنا وهذا إنسان كذاب وما عنده دليل، وهذا المسروق في بيت ذلك الرجل اليهودي، وجاء اليهودي قال أنا ما أعرف هذا الشيء ولا شفته. فالنبي حكم على النحو الظاهر صلى الله عليه وسلم، وحكم بأن اليهودي هذا الذي وجد يعني هذا المال عنده هذا دليل على أنه يعني هو اللص والسارق، ونزل في هذا طبعا عتاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إلى أن جاء قول الله تبارك وتعالى، آيات أكثر من 6-7 آيات، وفي آخر هذه الآيات جاء قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فهنا نزل قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، الضلال هنا إنما هو الذهاب بك عن حقيقة الأمر، وذلك بأن يلبسوا عليك بما قالوا من كلامهم. فلا شك أن النبي طبعا يعني أخبره الله عز وجل وعصمه الله تبارك وتعالى من هذا، وإن كانت حكومة النبي في هذا إنما هي حكومة بالظاهر. ولا شك أن العتاب الذي نزل على إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما هو عتاب لأنه فعل ما هو خلاف الأولى. كذلك قضية يعني الأعمى في قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآيات. لا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من انصرافه عن هذا الأعمى اللي هو عبد الله بن أم مكتوم وكلامه لبعض الأغنياء من قريش إنما كان يعني في ذاته صواب، فهذا الأعمى يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عندما انشغل عنه إنما انشغل في أمر من أمور الدعوة كذلك، ما قال روح أنا الآن مشغول ولا وراي شيء ولا كذا، وإنما كان مشغولا لكلام بعض الناس يعني يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا وأن يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى وأن يكون بإسلامهم يعني عز للدين. فالنبي كان مشغولا عن هذا الأعمى بشيء من أمور الدعوة ومن أمور الدعوة الحقيقية أيضا، فهو يدعو إلى الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى بين له هنا في هذه الآيات آيات سورة عبسة أن الواجب عليه أن يعني الأولى والأحرى أن ينصرف عن المستغني عن هذا الدين، فإن هذا الدين يعني شيء عزيز لا يطلب يعني أديال الناس ولا يجري وراءهم، وإنما ينبغي أن يجري الناس وراء الدين لا أن يجري الدين وراء هؤلاء الناس. وأما الذي يأتي إلى الدين وإن كان فقيرا وإن كان ضعيفا فينبغي أن يجل وأن يعظم وأن يحترم مهما كان. فنزل قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى، يعني عبست وتوليت، لم يقل له الله عبست وتوليت لأن يكون هذا في هذا يعني الخطاب يكون في تقريع وتشديد، فتلطيفا لي يعني العتاب تكلم الله عز وجل بصيغة الغائب، بصيغة الغائب كان مش موجود، يعني كأن الذي عبس وتولى ليس موجودا، وهذا يعني لا شك أنه لطف من الله تبارك وتعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له عبست وتوليت فيكون هذا تقريع شديد، وإنما قال عبس وتولى كأن الذي عبس وتولى يعني شخص آخر أن جاءه الأعمى ثم وجه الله الخطاب للنبي قال له وما يدريك لعله يتزكى، يعني وما يدريك يا محمد لعل هذا الذي جاءك اللي هو عبد الله بن مكتوم يتزكى أي يتطهر بهذا الدين أو يتذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال له أما من استغنى من هؤلاء القرشيين استغنى عن الدين فأنت له تصدى، يعني تتصدى له ويعني تلح عليه وما عليك ألا الزكى، يعني ما الذي يضيرك إذا لم يتزكى ولم يهتدي لا ضر عليك منه وما عليك ألا الزكى. وأما من جاءك يسعى اللي هو عبد الله المكتوم وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتلهى عنه كلا. ثم قال الله عز وجل إنها تذكرة، يعني إن هذا الدين تذكرة فمن شاء ذكره، وبعدين مو دين يعني مبذول لكل أحد، لا، قالت الصحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني صحائف هذا الدين بأيدي الملائكة الكرام بررة، فمن تمسك به وصل إلى السماء فصل حبله بالسماء ومن انقطع عنه انقطع، فهذا هو المقصود. فقال الله تبارك وتعالى لا تجري وراهم، يعني هم الذين ينبغي أن يذعنوا لهذا الأمر ويأتوا إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن نزلت هذه الآيات كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم على طول يستقبله النبي ويفرش له بردته، برده يفرشها جنبه ويقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي ويبسه بجواره صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على أن النبي فعل خطأ وإنما فعل ما هو خلاف الأولى، فالنبي كان مجتهدا ومجاهدا في أن يوصل هذا الدين، وكان مجتهد في أن إيصال هؤلاء هذا الدين لهؤلاء لعل الله عز وجل أن يشرح صدوره. وكذلك من هذا قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذه الآية من سورة براءة جاءت في أن بعض الناس قبل غزوة تبوك من ضعاف النفوس والقلوب كانوا يأتي للنبي ويعتذرون، وقال رسول الله إذن لنا، والنبي كان يستحي لمجرد ما أهل يقول له إذن لي ما أخرج معك في الغزو يقول له مع السلام استريح، فكان النبي يأذن لهم. لا شك أن المستأذنين ممكن يكون فيهم ناس يعني معذورين حقا، وفي إنسان جبان خارج منافق لا يريد الخروج ولا يريد أن يعرض نفسه للقتل، فكان الأولى والأحرى أن النبي يستفصل للمستأذن ويعرف من الذي استأذن وهو حقيقة يعني يستحق البقاء، ومن الذي يستأذن وهو منافق خائف. فنزل قول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ثم قال له الله عز وجل: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني كان ينبغي أن تستفصل حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في استئذانهم، وتعلم الكاذبين الذين يستأذنون وهم أغنياء وعندهم قوة ولكنهم خوفا وجبنا فعلوا هذا. وذلك في الحقيقة طبعا هذا الذي فعله النبي كذلك لم يكن خطأ، يعني لم يكن خطأ من النبي أن يأذن لمن استأذن منه، وذلك أن هذا يعني هذا من حيائه صلى الله عليه وسلم ومن عدم تشديده على أصحابه وهو حريص عليهم، ومن أخذه للناس بالظاهر، يأخذ الناس دائما بالظاهر صلى الله عليه وسلم، ولا يحب أن يحرج أحدا وأن يستفصله. لكن لا شك أن الحزم والحيطة والحذر تقتضي بأن يأخذ بما هو يعني الأولى والأحرى، وهي أن يوقف كل إنسان عند مسؤوليته ويحاسب كل إنسان أراد أن يستأذن حتى يعرف الصادق من غيره. على كل حال، جميع العتاب الذي في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل اجتهد فيها النبي إنما هي من هذا الباب، من باب خلاف الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم باختصار مسدد من الله دائما، مسدد يعني أنه يأتي بالسداد، والسداد هو الصواب. به الأولى أن يكون كذا وكذا. إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من شأن الدين فإنما كله حق. ففي التبليغ النبي معصوم أن يزيد أو أن ينقص، لأنه نزل قول الله تبارك وتعالى: وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما في مسائل الاجتهاد فالنبي كذلك موفق من الله تبارك وتعالى ومسدد. المسائل التي كان فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا العتاب لأنه فعل خلاف الأولى ولم يفعل الخطأ. هذه قضية أرجو أن ننتبه لها تماما. لم يكن لأن النبي عمل خطأ، وعرفنا أن الخطأ ثلاث درجات، في درجتين هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ منها تماما. الدرجة الأولى أن يعرف الحق ويعمل بخلافه، يستحيل هذا على الرسل. الدرجة الثانية أن لا يعرف الحق وبالتالي يحكم خطأ، والأنبياء معصومون من هذا، معصومون من الجهل والحكم بالجهل. الدرجة الثالثة أن يحكم بمقتضى اجتهاده في قضية ما ويجتهد أو يجتهد في قضية ما بحكم اجتهاده، ولكنه يصل إلى أمر فيما يسمونه بخلاف الأول. نقوله خطأ تجاوزا، من باب التجاوز فقط نقول أنه خطأ، لكنه في حقيقة الأمر هو خلاف الأولى. وهذا هو القسم فقط الذي يأتي فيه عتاب الله تبارك وتعالى للرسل. فعتاب الله عز وجل للرسل إنما كله من هذا القبيل، من قبيل ما يفعلونه أحيانا باجتهادهم ويكون الأولى خلافه، الأولى أن يؤخذ بغيره. مثل قول الله أيضا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هذه من جملة الآيات التي عاتب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد، في غزوة بدر أشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباشر القتال بنفسه في هذه المعركة، وذلك أنهم كانوا خارجين بعير أبي سفيان فوجدوا أن أمامهم قريش وأن العير قد فاتتهم، والمسلمين كانوا خارجين قلة 314 شخص، وجدوا 1000 من المشركين أمامهم ولم يكونوا مستعدين للقاء هذا 1000. فأشير على النبي أن يكون خلف الجيش وأن يدير المعركة من عريش له يشرف فيه على الموقع، وأن لا يباشر القتال بنفسه لأن فيه ما زال مسلمين يعني في المدينة ما خرجوا. لما بدأت المعركة يعني الله عز وجل وضع الرعب في قلوب الكفار فولوا الأدبار، وقتل المسلمون يعني مقتلة يعني قليلة وهؤلاء فروا، فبدأ المسلمون يعني يأخذون الأسرى. كان من الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم بجواره لم يباشر المعركة من سعد بن معاذ صحابي المشهور سيد الأوس رضي الله عنه، فغضب وتمعر وجهه، فقال له النبي يعني أرى أن يعني الغضب في وجهه، فقال له يا رسول الله كانت هذه أول واقعة أوقع الله بها يعني أهل الشرك، فكان القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال هذه أول موقع، احنا ايش بدنا الآن في الأسرى؟ ما نبي أسرى، القتل الآن هو المهم، القتل الآن أحب إلي في وقعة كهذه ليكسر شوكة الكفار أحب إلي من استبقاء الرجال. لأن النبي أقر الصحابة على أنهم يأخذوا أسرى قبل أن يكون هناك إثخان في الأرض وكسر لشوكة الكفار، نزل هذا العتاب. ما كان للنبي أن يكون له أسرى، يعني ما كان ينبغي للنبي أن يكون له أسرى، أن يسترسل الأسرى أحياء حتى يثخن في الأرض. الإثخان في الأرض هو شدة القتل. ثم قال الله عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا لأن الأسير ممكن يفديه بمال، وأما المقتول خلاص اللي انقتل خلاص ما هنأخذ من وراء شيء، إذا كان على يعني جسمه شيء من سلاحه أو غيره أخذ، لكن الأسير ممكن أن يفدي نفسه بآلاف الآلاف ليفتك بروحه بعد ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى عتابا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. وبعد ذلك لأنه كان قد سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يعني يبيح الغنائم للمسلمين، فإن الله عز وجل تجاوز لهم عنها. على كل حال هذا الذي فعله النبي أيضا لم يكن في ذاته خطأ، وإنما نقول إنما كان من باب خلاف الأول. هذه يعني أرجو أن تكون يعني أرجو أن تكون بهذه الصورة، يعني الصورة اتضحت الآن في أن الرسل صلوات الله وسلامه عليه مسددون دائما من الله في اجتهاداتهم، وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم. يعني إذا كان خطأ وعرفنا معنى الخطأ، عرفنا أن هذا الخطأ ليس تعمد للخطأ وليس حكما بجهل، وإنما هو خطأ تجاوزا ومن باب خلاف الأولى فقط. أرجو أن تكون يعني الصورة الآن في هذا يعني النحو قد اتضحت، لأن هذه القضية من أساسيات الإيمان بالرسل. يجب في إيماننا بالرسل أن نوقن أنهم منزهون عن العيب، عن النقص، عن الوقوع في الفواحش، عن الزيادة والنقص في الدين، وكذلك أنهم مسددون في اجتهادهم. كذلك في بعض الناس بالطبع يتغالى يعني في هذا الأمر، وقع بعض الناس في أخطاء كثيرة، منها أنهم يظنون أن الرسل أيضا لا يقع منهم هذا، لا يقع منهم حتى ما هو خلاف الأول، وهذا خطأ، لأن هذا ثابت في القرآن يعني في أشياء كثيرة، يعني في القرآن في هذه الآيات التي ذكرناها، وثابت كذلك في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتخاصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. أقول هذه الآيات والأحاديث صريحة واضحة في أنه ممكن أن يقع من الرسل ما يعاتبون عليه على هذا النحو، وهو كما ذكرنا من باب الاجتهاد. في الحقيقة كنت أتصور أن هذه الليلة نخلص من القضية 43، ولكن يبدو أن احنا ما هنقدر نخلصها، فلذلك نرجعها إن شاء الله. في بعض أسئلة بعض الإخوة، في أحد الإخوة يقول أليس من الخطأ أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين في باب الأمر هم مع آبائهم، ثم بعد ذلك قال هم خدموا أهل الجنة؟ حقيقة يعني هذه القضية هي من القضايا المشكلة في الحقيقة. أول شيء أنا أحببت ألا أذكر بأن الرسل يجتهدون في قضايا العقائد، لا شك أن مسائل العقائد لا يدخل في بابها قضية اجتهاد مطلقا، لا يدخل في الاجتهاد، لأن العقائد أخبار وهي إما صدق وإما كذب، لكن لا شك أن هناك بعض العقائد قد تستنبط استنباط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن أولاد المشركين في بادئ الأمر يعني أنهم من المشركين هم مع أبائهم، الآن في الحقيقة أنا لا أعرف يعني إسناد الحديث على وجه الصحة هل هو يرقى إلى الصحة التي يؤخذ بها مثل هذه العقيدة أم لا، لكن في حديث ظهر فيه للنبي بالنسبة لأولاد المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري على وجه التحديد أين هم، كما جاء في صحيح مسلم أن ولدا من أولاد الأنصار توفي فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال لها النبي وما يدريك، فقالت يا رسول الله يعني هذا يعني طفل لم يبلغ الشر ولم يعمله، لا هو بالغ للشر ولم يعمله، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة خلقا وهم في ظهور آبائهم وخلق للنار خلقا وهم في ظهور آبائهم، فرد بهذا العلم إلى الله تبارك وتعالى، رد العلم بالنسبة للأطفال إلى الله عز وجل، وهذا حديث صحيح موجود في صحيح مسلم، وهذا لا شك أن قول النبي فيه إنما هو رد العلم في هذه القضية إلى الله. ثم جاء بعد ذلك أن النبي يعني سئل عن أولاد المشركين فأخبر أنهم في الجنة أو أنهم يكونون خدم لأهل الجنة، يعني أنهم يكونون من جملة الغلمان الذين يكونون في الجنة ولا يكونون مع أبائهم، ولا شك أن هذا هو الحق وهذا هو الأخير الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون الجمع بين هذين الحديثين أن النبي في الأول لم يكن قد أعلمه الله تبارك وتعالى بحقيقة أولاد المشركين، ثم على ذلك أعلمه الله عز وجل بما يكون من شأنهم وهو أنهم في الجنة. بالنسبة للكذبات ما الإبراهيم وهل تعتبر أنها من التورية وتكون عند الضرورة؟ على كل حال هذا إن شاء الله سيأتي، أحد الإخوة أيضا بيسأل سؤال هل يجوز الكذب من صاحب الدعوة، إن شاء الله هذا حيجي في باب الدعوة إن شاء الله. طيب يسأل أحد الإخوة يقول ماذا تقول في هذه الآية وعصى آدم ربه فغوى؟ بالنسبة لعصيان آدم لله تبارك وتعالى لا شك أن ظاهره أيضا كان عصيانا، بمعنى العصيان ومخالفة الأمر، لأن الله عز وجل يعني أخبره وحذره وقال له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لكن معصية آدم إنما كانت عن نسيان ولم يكن كذلك عن عمد، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ولا شك أن الناسي الذي يقع في خطأ وهو ناسي للأمر الذي أمر به فلا شك أنه معصي، فهو من حيث أنه أخطأ كذلك هو خطأ في الظاهر ولكنه في الحقيقة والواقع خطأ مغفور له لأنه وقع منه نسيانا للأمر الذي توجه إليه من الله تبارك وتعالى، نسي ثم بعد ذلك قد لبس عليه إبليس لأنه أقسم له بالله أنه إنما يدله على الخير، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال تبارك وتعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فلا شك أن معصية آدم صحيح هي معصية في ظاهر الأمر وحقيقته ولكنه أيضا كانت معصية بنسيان ثم هي أيضا بقدر من الله تبارك وتعالى ليكون ما يكون من نزول آدم إلى الأرض وليقع يعني الحكمة التي أرادها الله عز وجل من ابتلاء الناس بالخير والشر في هذه الأرض. وعلى كل حال مثل هذا لا يخرج من القاعدة العامة التي تكلمنا عليها الآن وهي وجوب اعتقاد عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.